الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. قلنا بمناسبة التعرض لحديث القدير لا بأس بالتعرض لبعض كلمات العامة، وطبعا بما أن هذه المسألة معروفة بالنزاع من القديم وألفت فيه المؤلفات والكتب والموسوعات، فنتعرض لأهم الكلمات خصوصيات الله حاجته وكتب مؤلفة، خصوصا كتاب القدير الشيخ الأمين رحمه الله موسوعة كبيرة في هذه الجهة، فنتعرض لعمد ما جاء في كلمات السنة وكباره. بهذه المناسبة تعرضنا لكلام للقرطبي في تفسيره لأنه تعرض لمسألة الخلافة أصولا، ما تبين إلى هذا الحد أنه التزم بوجوب نسب الخليفة والإمام، لكن وجوبا سمعيا لا عقليا، وتبين إعادة ما سبق أمس ما كنا حاضرين، وتبين أن مناقشته في عقلية هذا الوجوب ليس في عقلية هذا الوجوب، مناقشته في عدم إيمانه بالعقل لأنه لا يؤمن باستغلال العقل وبالقوة والحس العقليين، من الطبيعي إذا لا يؤمن بذلك أن ينكر. ثم بعد ذلك تعرض للقائلين بالناس يعني الإمامية والرافضة بتعليله، فقال إنهم ثلاث فرق، فرقة تبدأ النص على أبيبك، وفرقة تبدأ النص على العباس، وفرقة تبدأ النص على علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. طبعا بعض الألقاب اللي أنا أستعمل مثل صلوات الله من عندي ليس من الكتاب، لعل الكتاب فيه شيء آخر لا يكون يعني ما أغرى ليس نص الكتاب للحفظ على الأمانة. و الآن نتعرض لبعض الكلمات إلى أن بالأخير إن شاء الله نرى المناقشة في ذلك. ثم قال والدليل على فقد الناس وعدمه على إمام بعينه هو أنه صلى الله عليه وآله وسلم لو فرض على الأمة طاعة إمام بعينه بحيث لا يجوز العدول عنه إلى غيره لعلم بذلك لاستحالة تكليف الأمة بأسرها طاعة الله في غير معين. هذا المطلب صحيح، ولكن مشكلة التي حصلت فيما بعد تمسهم للآثار. إن شاء الله نحن غدا نقرأ رسالة لمعاوية إلى أمير المؤمنين صلى الله عليه، هو نفس الإشكال عنده بأنه لا دليل لك أن رسول الله نسبك إماما للمسلمين على أي، فحينئذ ينبغي أن يعرف أن هذا الكلام الذي يقوله مثل القرطبي ويقوله فيما بعد كبارهم في الواقع تكرار لكلام معاوية. طبعا تعلمون أن معاوية بدل الملائين إن صح التعبير في خمس آثار أمير المؤمنين صلى الله عليه، بل نقلنا سابقا من كتاب الغارات في أواخر الجزء الثاني من الغارات يذكر رسالة لأمير المؤمنين المعاوية، ثم يقول أن معاوية لما قرأ الكتاب أعجب به، قال هذه رسالة جميلة كتاب جميل، ثم قال اكتبوا هذه الرسالة وانشروه بين الناس على أنه من كتاب من كتب أبي بكر وعمر، من رسائل أبي بكر وعمر، وكانت خفية وعلي بن أبي طالب أظهرها انسبوا إلى أبي بكر وعمر. على عين الرجل ما قصر من يلاحظ حالته من سنة 40 الذي بحسب ظاهر خليفة إلى سنة 60 هو بنفسه فيما بعد هذه الشجر الخبيثة كلهم. لاستحالة تكليف الأمة بأسرها طاعة الله من في غير معين، لا معين، ولا سبيل لهم إلى العلم بذلك التكليف، وإذا وجب العلم به لم يخلو ذلك العلم من أن يكون فريقه أدلة العقول أو الخبر، وليس في العقل ما يدل على ثبوت الإمامة لشخص معين، لا، العقل قد يدل إذا كان واجدا لشرائط معينة، لا توجد فی غیره خب یتعیب الامامه. و کذلک لیس فی الخبر ما یوجب العلم به ثبوت امام معین بل اکثر من العلم الروایات، لان ذلک الخبر اما ان یکون تواترن اوجب العلم ضرورتن او استدلالن محل کلامن وجه ان الخبر المتواتر یفید العلم ما هو لا ارد دخول فی تفاصیل هذا البحث او یکون من اخبار الاحاد ولا يجوز ان يكون فريقه التواتر الموجب للعلم ضرورتن او دلالتن، دلالتن هي استدلالن ضرورتن اشارتون الى ان العلم وجود الخبر المتواتر يوجب العلم ضرورتن يعني يولد العلم الكلام المعروف عندهم في حقيقة العلم وكيفية تولد العلم من المقدمة او استدلالن يعني ليس بالضرورة العقل يدرك ذلك ليس ضرورتن بمقدمة اذ لو كان كذلك لكان كل مكلف يجد من نفسي العلم بوجوب طاعة لذلك المعين وان ذلك من دين الله صحيح كلامه لكن اذا لم تكن هناك شبهة نحن شرحنا قلنا ان حديث الغدير رواه الان بحسب الظاهر ما بين طريق صحيح وضعيف ما يقرب من 120 صحابي الان حديث الغدير في كتب السنة ينسب الى 120 صحابي ما بين طريق صحيح وضعيف وذكرنا انه في كل كتب السنة بلا استثناء وفي كل ابواب العلم بلا استثناء في التوحيد في المعارف في النبوة في القيامة وفي كل الابواب لا يوجد بالاطلاقا عندهم حديث بهذا العدد يعني يوجد حديث له 120 صحابي من الرواة ما بين الصحيح والضعيف ليس غرضي فقط السند الصحيح حتى السند الضعيف اطلاقا لا يوجد. خب اذا كان التواتر موجبا للعلم اذا فرضنا في التراث الاسلامي حديث له كثير طرق كثيره منحصر في حديث القديم لكن خب طبعا ايجاب العلم ليس بمعنى انه يولد العلم في الانسان كالنار والاحراق طبعا خروج الذهن من الشبهات مذكور هذا الكلام مفصلا في اجوبه السيد المرتضى وغيره بأنه وجود الشبهات عندكم ووجود الإشكالات وأهم شيء وجود البيعة لهم نقرأ إن شاء الله فيما بعد كلماتهم حتى يتبين أن المشكلة الأساسية من أين حصلت لهم. كما أن كل مكلف علم أن من دين الله الواجب عليه 5 طلبات صحيح هذا المثال الذي ذكره لكن هل هذا من الضروري أيضا أن بسم الله موجود أم لا وصوم رمضان وحج البيت ونحوها ولا احد يعلم ذلك من نفسه ضروره يعني يعلم الامام فبطلت هذه الدعوه لا لم تنفذ وبطل ان يكون معلوما باخبار الاحاد لاستحاله وقوع العلم به هذا غريب خبر الواحد المحفوف بالغرائب يوجب العلم وايضا فانه لو وجب المفهوم خصوصا مثل هذا الرجل عجيب سبحان الله هذا رجل من القائلين بحجه الخبر انا شخصا لا سؤال بحجه الخبر خبر الثقة تعبدا لكن هو من القائلين بحجية خبر العادل تعبدا وبطل أن يكون معلوما بأخبار الآحاد لاستحالة وقوعه. خب نفرض أن العلم وقوع العلم بخبر الواحد مستحيل لكن أنتم لا تؤمنون بالعلم فقط معنى الحجية توسعة في العلم يعني لابد إما من علم أو حجة خبر الواحد حجة عندكم لاستحالة وقوع العلم به لا نحتاج إلى علم مضافا إلى أن خبر الواحد إذا كان محفوفا بالقرائن يكون حجة بل يفيد العلم أيضا وأيضا لو وجب المصير إلى نقل النص على الإمام بأي وجه كان وجب إثبات إمامة أبي بكر والعباس هذا إشكال آخر إشكال نقضي لأن لكل واحد منهما قوما ينقلون النص صريحا في إمامته خب كذبه أوضح من أن يحضر أولا نسب هذا الشيء للشيء أن الشيء الروافض نقل الناس على أبي بكر لا أبي المراد هو بالشيء العلم هم خاص من الشيء هو أعلم به وإلا مما لا إشكال فيه أن الإشكال المعروف الشيء من اليوم الأول في نفس الرجل أبي بكر كيف ينقلون الناس إليه بل هم نقلوا وغيرهم نقلوا والزيدية نقلوا بأن زيد لما قام في الكوفة ودع الإمامة نفسه جاءه قوم من الشيء فقالوا ما ترى فيهما في أبي بكر فقال أقول فيهما خير فتركوه ترکو زیدن معنه سیدون فاطمیون من الاسره العلوی مشتهدون تقیون روایاتی به مجرد انه قال اقول فیه ما خیرا ترکوه فهل یعقل ان الشیعه ینقلون الناس مثلا علی ابی بکر. هذا بالنسبه للشیعه. و اما بالنسبه الى السنه نعم قلیلین من السنه هم ذکروا فی کتبه ابن ابی الحدیث ان شاء الله من روایت داره قلیلین من اثبت النفس علی ابی بکر. نعم اکثر من هو من هؤلاء من قالوا ان الرسول قدمه للصلاه وهذا معناه تقدیمه للخلافه او یا قولون و ذکر صفاتا للامام تنتظر على عبیدک نهت تقدیم و الا المشهور بینهم شهر واسع جدا یعنی على آراء فی عبیدک ثلاثه عندهم قلیلون جدا یقولون نفس علیه النبی به اسمه و خصوصیتی و ذهب جماعتون به انه لا لم ینص علیه به اسمه انما نص علیه به وصفه و المشهور بینهم شهر واسع جدن اختاره المسلمون بالاجماع فی ما بعد هذا هو المشهور شهر واسع جدن عندهم علی اینکه فی ما کن و اما عند الشیعه حسب علی لا علی رسول الله علیه اون شیء آخر مراده هو الا اما هذا بالنسبت الى به اصطلاح ابی بکر و اما بالنسبت الى العباس الى الان لم اسمع لا من الشیعی و لا من السنی من یعنی قول نفس على العباس بلی هنا کلام معروف و حدیث معروف ذکره ابن الجوزی فی الموضوعات و غیره فی غیر حدیث له طرق کثیره و متون مختلفه و الحدیث من مختلقات مدر عباس ان جبرئیل کان ینزل علی رسول الله دائما به ثوب ابیض و به ثوب اخضر فنزل علیه یوم به ثوب اسود قال ما هذا فقال هذا لون الخلفاء من بعدك به اعتبار بنی عباس کان یلبسون السواد قلت من هذا حالا قال حالا من ولد عمك العباس و هم یملکون المعبی اخضر و الابیض و الاسود و الابیض و الرفت و الیامل و المحراب و المنبر و یوم المحشر چی ارم من هذا القبیل و الحدیث بلا اشکال موضوع و لیس فی الحدیث ان العباس من بعده اذا هذا الحدیث الذي وضعه بن العباس اذا صح انما يكون في به اصطلاح اولاد العباس كما ان بن العباس ذكرنا سابقا من جهة توجيه النص لهم اختلقوا نصا اختلقوا احدا اختلقوا وصيه و لم يقل حسب علم الله عليه السلام لهم سابقا كان موجود لم يصل الينا لم يقل احد منهم ان الخلاف وصلت الى العباس من عباس الى اولادي مثلا عبد الله او الفضل او غيره ثم الى اولاده ثم الى ابراهيم الامام لا يوجد الان لم اجد المعروف في كتب القديمه ان الناس يعني ان الامام كانت في محمد ابن الحنفيه ثم هو اوصى الى ولده وولده اوصى الى حفيد عبد الله بن العباس والد ابراهيم الامام لان ابراهيم الامام امام باعتبار اول امام من ائمه بن العباس لكنه توفيه في السجن قتل في السجن ثم اخوه الصفاح ثم اخوه المنصور والدهم كذا نسيت اسمه محمد اسمه كذا هو الذي كان عنده الناس فجعله الى ابنه ابراهيم ثم الى ابنه الاخر الصفاح على عين فتشي انه وصية مكتوبة كانت لمحمد ابن الحنفية ثم الى ولده ثم الى اولاد العباس عرفت؟ فاما نفس على عباس بعينه انا الان لم اجد لا ادري هذا الرجل و لعله بعض ضعاف العقول جعلوا نفسا على عين انصافا يعني نحن نتعلق طبعا واقعا من يراجع كلمات السنه لابد ان يلتزم يقول لا نتعجب منه واحد يقيس هذا الشيء الذي لا نفس فيه في العباس بالنصوص الكثيره التي وردت في امير المؤمنين يقول اذا صح هذا النص فكان نصا صحيحا تفسير هذا الرجل عشرات مئات الروايات في فضله في امامته في طبعا بين الصحيح والضعيف كل هذه الروايات تقاس بحديث الاسد الى الان لا ندري لا نطلع عليه بان النبي صلى الله عليه وسلم اوصى الى العباس مثلا ثم قال ايضا لو وجب المسير الى نقل النص على الامام باي وجه كان وجب اثبات امامه ابي بكر والعباس لأن لكل واحد منهما قوما ينقلون النص صريحا في امامته واذا بطل اثبات الثلاثه بالنص في وقت واحد على ما يأتي بيانه كذلك الواحد إذ ليس أحد الفرق أولى بالنص من الآخر. يعني هؤلاء يكتبون هذه الكلمات لا أدري لعلهم يتصورون مثلا فيما بعد تاريخ لا يؤاخذهم، لا يوجد إنسان مثلا عالم عاقل يؤاخذهم، واقعا إنسان يقيس النص الموجود على العباس كالنص الموجود على أمير المؤمنين مثلا، هل يوجد أصلا احتمال قياس؟ نستجير بالله. نحن نتصور تمسكهم بهذه الوجوه الضعيفة، ذهابهم إلى هذه التوجيهات الضعيفة أقوى دليلا على حجية المطلب. يعني لو كان لهم في شيء واضح، يعني وصل الأمر حتى يثبت خلافة فلان وفلان ينكر العقل، على الأقل لا يؤمن بالحسن والقفل حتى لا يقع في حرج في إمامة فلان وفلان، التزموا بإنكار العقل. اما هذا الشيء كما هو عند الاشاعره و اما بما جاء عند المعتزله به تعبیر ابن ابي الحديد والذي قدم المفضول على الفاضل لحكمه اقتضاها عدله. خب بالاخير هذا الذي يؤمن بالعقل، ابن ابي الحديد والمعتزله يؤمنون بالعقل ويصرح بان اصحابنا البغداديون مصرحون بافضليه عليا من جميع الصحابه، يصرح بذلك ما دام هو افضل من جميع الصحابه، لكن حكمة إلهية اقتضت أن يكون المفضول إماما والفاضل مأموما. يعني هذا الذي آمن بالعقل في العقل معبد، يعني هو عقل سليم حسب العقل شيء عجيب وغريب، هو عقل من نعم الله من إبداع الله. كيف يصور أن العقل يقتضي شيئا ثم الله سبحانه وتعالى لحكمة يجعل خلافه؟ فأي عقل هذا؟ يعني في النتيجة صحيح أن المعتزلة والأشاعرة اختلفوا في العقل، لكن في هذه المسألة انصافا كلاهما خرجوا عن حد العقل. بلی و اذا بطل ثبوت النص لعدم الطريق الموصل إليه ثبت الاختيار والاجتهاد. المشكلة الأساسية أن هؤلاء حتى في الاختيار والاجتهاد لا يؤمنون، من الله كيف يمدحون هؤلاء المتخلفين عن بيعة علية و عبد الله بن عمر من المتخلفين، حسان بن ثابت من المتخلفين، أبي بكر عجيب، أبي بكر هو الذي دفع أمير المؤمنين عنه الحد لا أراد عمر أن يضربه مرة أخرى، أبي بكر أصاب قضية مغيرة بن شعبة، أبي بكر من أشد الناس على علية، من الغريب جدا. يعني لولا علي قام عمر حتى ضربه الحد مرة ثم أراد أن يضربه مرة أخرى، فمنعه علي سلام الله عليه وهو من أشد الناس، هو الذي يروي هذا الحديث الذي مع الأسف لا بأس أن أذكره في كتاب الرسائل موجود في بحث التجري، إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. هذا من روايات أبي بكر وطبقه على حرب الجمل، يعني أن علي في النار، هو ينقل الرجل البخاري ينقل يقول فلان أردت أن أنصر، أردت أن أخرج لنصرة هذا الرجل، قاتل بين خطين يعني علي في قضية الجمل، فلغيني أبو بكر فقال لا تذهب فإني سمعت رسول الله يقول إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. فهو من هذا حديث لا أساس له في رسائل الشيعة، أنا إنما ذكر بله، فالقاتل والمقتول في النار ذكره أبو بكر لاستدلال على أن علي صلى الله عليه في النار. نستجير بالله على إن كيف ما كان، ومع ذلك هؤلاء رواياتهم كثيرة عن هؤلاء المنحرفين عن علي، عروة ابن الزبير كرواته كثيرة جدا في الصحيحين، في الصحيحين وغيرهما يروي عن خالتي عائشة كثيرا، هذا الرجل من المنحرفين جدا عن علي، يعني ملأوا كتبهم بالمنحرفين جدا، عبد الله بن عمر إلى ما شاء الله رواياته في كتبه وإلى آخره، كذلك عائشة ولو هم يقولون تابت فيما بعد الله أعلم. وإذا بطل ثبوت النص لعدم الطريق الموصل إليه ثبت الاختيار والاجتهاد، فإن تأسف متأسفون و زعب تواتر و العلم ضروری في الناس فينبغي أن يقابلوا على الفور بنقيض دعواهم في الناس على أبي بكر على الفور و جوابكم على الفور واضح، لأنه الناس على أبي بكر لا يوجد، يقول إذا واحد قال أكو ناس على علي بالأجب قول له الناس على أبي بكر الفرق بينه سبحان الله، يعني كأنه خرج عن حالته العلمية، ينبغي أن يقابل على الفور بنقيض دعواه بن بلي أي علم عنده حتى خرج عنه. لا إنصافا كتابه القرطبي الرجل من العلماء إنصافا، أنا لم أجد إلى الآن في كتب السنة في التفسير من يكون مشتملا على الفروع الفقهية بمقدار هذا الكتاب، مفيد جدا كتابه مفيد، یعنی فی الابحاث الفقهیه فرید فی بابه و فی کثیر من الفروع الفقهیه احسن من کتب علم الفقهیه فقط فی الفقه، یعنی انصافا هذا التفسیر الجانب الفقهی، بقیه تو جانب ضعیفه فی، لكن الجانب الفقهی یعنی جانب الادبی هم لا بس، لكن الجانب الفقهی فرید فی هذا الكتاب و الرجل عالم لا اشکال فی، لا اشکال. لكن لاحظوا لما ياتي الى مساله الخلافه والامامه بدل ان يستدل ان يكون رزينا في الاستدلال ياتي بهذه الكلمه فينبغي ان يقابلوا على الفور بنغير دعواهم في النص على ابي بكر مع ان المشهور عندهم شهر واسع ان الرسول لم ينص على ابي بكر. خب هذا كلام و باخبار في ذلك كثيره تقوم ايضا في جملتها مقام النص. ثم لا شك في تصميم من عدا الاماميه على نفي النص صحيح وهم الخلق الكثير والجم الغفير، هذا صحيح لا اشكال فيه لا نشك، ولكن هذا الجم الغفير والخلق الكثير منشأه الانحراف الذي حصل اولا، والعلم ضروري لا يجتمع على نفيه من ينحط عن معشار اعداد مخالفي الاماميه. طبعا مخالفي الاماميه معناهم ان الخلاف الذي امنوا به صحيح، لكن ليس معنى ذلك انه حق صحيح، هم اعترفوا. و نحن نذكر ان شاء الله تعالى بيعه الاشخاص مع شخص معين بعد رسول الله، خصوصا مع الحالات التي عرضت في المجتمع الاسلامي. معروف عندهم ان عمر لما راى رسول الله متوفى كان يقول ان الرسول لم يموت و اخذ بسيفه و اخذ سيفه و كان يقول من يقول ان محمد مات فاني اقتله مثلا. خب نحن نعتقد يعني احسن توجيه يمكن ان يوجه مع قطع النظر عن بعض الجهات الخاصه، لعل المسلمين كانوا في حال غير طبيعيه وراوا ان جمله بحسب ظاهر الوجهاء اجتمعوا على امر وكانوا يتصورون بانه مثلا لو كان الامر في غير هؤلاء مثلا لا ينتظم الامر، خافوا كما ان عمر اصيب بهذه الدهشه على ما يقال. فغايه ما هناك بيعتهم لاجل هذه القضيه مو لاجل مخالفه الناس، ولو جاز رد الضروريه في ذلك لجاز ان ينكر طائفة بغداد والصين الأقصى وغيرهما. المسألة السادسة في رد الأحاديث التي احتج بها الإمامية في النص على علي رضي الله عنه، لأن الأمة كفرت بهذا النص وارتدت وخالفت أمر الرسول عنادا. الكفر والارتداد درجات، هذه درجة منها، منها قوله عليه السلام من كنت مولاه فعلي مولاه، غرضنا كان هذا بحثنا واصل الله هذا، من كنت مولاه فعلي مولاه و اللهم وال من والاه و عاد من عاداه، حدیث القدیم. قالوا المولا في اللغه به معنا اولا، فلما قال فعلی مولا دفاع التعقید علم ان المراد بقوله مولا انه احق و اولا، اجو استدلال الامامی التي نحن الان. فوجب ان يكون اراد بذلك ان الامام و انه مفترض الطاعه. ثم ذكر حدیث المنزل فيما بعد نتعرف ليس غرضنا. إلى يقول إلى غير ذلك مما احتج به على ما يأتي ذكره في هذا الكتاب. والجواب عن الحديث الأول، نحن كلامنا الآن فقط في حديث الغدير. الأول أنه ليس بمتواتره، أجبنا عنه، وقد اختلف في صحته، وقد طعن فيها أبو داود السجستاني وأبو حاتم الرازي واستدل على بطلانه بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال مزينة وجهينة وغفار، أشعر بالصلاح من أطراف المدينة ومكة، وأسلم قريبة إلى المدينة، كانت الأسلمي منهم تقريبا منطقة الغميم، غميم تحضر على بعد منزل منه، موالية مزينة وجهينة وغفار وأسلم موالية. طبعا أسلم مثل بقية غفار ما عدی متى اسلم، لكن اسلم عندما جاء رسول المدينة. هذا بريدة الاسلمي، الان نقرأ بريدة الاسلمي لما جاء بعد رسول لم يدخل المدينة، نزل عندهم وصلى بهم صلاة العشاء الاخرة فاسلموا كلهم 80 بيت كان. قال عليه السلام مزينة وجهينة وغفار واسلم موالية دون الناس كلهم، ليس لهم مولى دون الله ورسوله. قالوا فلو كان قد قال من كنت مولا فعلي مولا لكان احد الخبرين كذبا. فالحمد لله بين نقطة الاشكال في حديث الغدير، لأن الرسول قال هذه العشائر موالية دون الناس كلهم ليس لهم مولى دون الله ورسوله. انسان يتعجب، ابو حاتم الرازي يعد في الرعيل الاول كتاب الجهر التعديل له معروف، ابو داود السجستاني صاحب كتاب سنن المعروف، كبار ائمه هؤلاء وصفوا بانهم كبار ائمه و جعلوا هذا الحديث معارضا هذا. خب ليس لهم مولى دون الله ورسوله، ثم قال انا من كنت مولى ف يلزم ان يكون احد الخبثين. ثم اصلا قلت اصلا اسمقية العشر مفيد، يعني يكون اراجع ما راجع اصلا اول دخول رسول المدينة، يعني هؤلاء به اصلاح ظهري، هؤلاء اعتمادي، هؤلاء اسلموا في البداية اعتمدوا عليهم. خب ابو ذر غفاري من البداية، اسم غفار كلها اسمه الان ليس في بالي، ابو ذر قطعا من غفار، و غرض الرسول ان هؤلاء ناس مخلصون، كما في روايات امير المؤمنين كان يمده همدان عشير يمنية معروفة، منهم حارث أعبر الهمداني المعروف، يا حار همدان من يموت يرني، هذا الشعر المعروف الذي قاله أمير المؤمنين، هذا الكلام الذي قاله أمير المؤمنين لحارث الهمداني ونظمه السيد الحميري، سيد اسمه سيد ابن إسماعيل الحميري، الحميري نظم هذا. هذا الشعر ليس لعلي، يعني يا حار من يموت يرني على خلاف المشهور ليس لعلي، هذا اللي بالفارسي ايش قفتي فمن يموت يرني، هذا ليس شعرا لعلي، هذا الكلام لعلي كان نثرا نظمه الحميري رحمه الله، من مؤمن او منافق نقول. فعلى اي حال فلذاك الروايات التاكيد الشديد على همدان، هذا متعارف ان العشيره الفلانيه سندي ظهري، هؤلاء مثلا ساعدوني في كل الحالات وفي كل، هل معنى هذا الست اولى بكم من انفسكم؟ قالوا بلى، قال من كنتم اولى، هذا النص فيهم ذاك. و ای تناف بین النفس و ای تضاد بین النفس، یعنی الحمدلله الله سبحانه و تعالی یجری الحق علی لسانهم من حيث لا يشعرون. قال ان ابو داوود و طبعا لاحظوا ما ان هذا الرجل في ما به اصطلاح واضح بعد من کلمات و حالات ما استطاع ان يناقش فيها سندا يقول اسانيده ضعيفه، بدل ان يقول اسانيد الحديث ضعيفتكم، قال ابو داوود و ابو حاتم الرازي و كلاهما من كبار المحدثين و كبار الرجاليين عندهم، انما قالوا هذا الحديث غير صحيح لانه معارض مع حديث اخر، فاحد الخبرين كذب، بل هو يدل على خلافه، هذا يدل على انه بوضوح جدا ان الحديث صحيح و ان الاشكال الذي. ثم قال جواب ثاني وهو ان الخبر وين كان صحيحا استاذ القرط و رواه ثقه عن ثقه فليس فيه ما يدل على امامته وانما يدل على فضيلته وذلك ان المولى بمعنى الولي فيكون معنى الخبر من كنت وليه فعلي وليه قال الله فان الله هو مولى كل ما يريد يهرب بالعكس يقع في مشكل. خب اذا قال الله فان الله هو مولا ومن كنت مولا فعلي مولا، يعني علي والرسول الله سبحانه وتعالى اطلق عليه لب المولا، يعني هو اراد ان يستدل بالآية المباركة لنفي الغرب، كأن الله افضل يعني إيه؟ لا اصلا عجيب، انا اقرأ العبارة وذلك ان المولى بمعنى الولي فيكون معنى الخبر من كنت وليه فعلي وليه قال الله تعالى فإن الله هو مولا أي وليه وكان المقصود من الخبر أن يعلم الناس أن ظاهر علي كباطنه وذلك فضيلة عظيمة لعلي. دانني كيف يسو مثل هذا أن ظاهر علي كباطنه من كنت مولا فعلي مولا، يعني ظاهره كباطنه بالمعنى بإصطلاح حسب الوضع اللغوي حسب الكناية حسب الاستعارة، مثل زيدون كثير رماد يعني جوابهم استعارتون هنا. سبحان الله هو ينقل الآية المباركة إن الله هو مولا، فإذا الله هو مولا ورسول الله مولا وأمير المؤمنين مولا، خب معنى واضح جدا، ولو كان بمعنى الولي، ولي معنى المتصرفي على أيين. قال وكان المقصود من الخبر أن يعلم الناس أن ظاهر علي كباطنه، انصافا الانسان اذا لا يحتاج الى كتابه كتاب في الدعاء بمجرد ان يجمع كلماتهم تكفي. انصافا تكفي في انهم وقعوا في مشكله عظيمه لا يستطيعون الفرار منه. ولذا الان لاحظتم صارت قالوا اذا ثبت الناس على علي ثبت على العباس ثبت على ابي بكر واخرى هذه الكلمات التي نقلتها بعين. جواب ثالث وهو ان هذا الخبر ورد على سبب و ذلك ان اسامه و علی اختصما فقال علی لاسامه انت مولای یعنی عبدی فقال اسامه لست مولاک بل انا مولا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فذکر للنبی او فذکر للنبی فقال من کنت مولا فعلی مولا. یعنی تأمل بالعکس هذا الاستدلال الذي نقله الحمد لله وجه آخر لقوة الحديث لأنه إلى الآن كان معروف الحديث نزل في غدير فتبين أن الحديث نزل مرتين قاله رسول الله مرتين مرة أخرى لأسامة. يعني المتعارف كان أن في غدير خم اجتماع المسلمين وتلك الحالة على استولاب المؤمنين فتبين من كلامه أن الرسول قال هذا الكلام مرتين لا مرة واحدة مرة في قضية القدير وأخرى لنزاع بين علي وأسامة وأنه قال من كنت مولا فعلي. يعني بعبارة أخرى ثم أسامة كان يقول بل أنا مولا لست مولاك بل أنا مولا رسول الله. ما معنى هذا؟ يعني سيدي رسول الله سيدي أنا عبد مطيع له. فالرسول قال من كنت مولا فعلي فمن حيث الدلالة أفضل لأن أسامة نفى شيئا عن علي أثبته لرسول الله لست مولا لأنما مولا رسول الله وأمير والنبي صلى الله عليه وسلم نفس الولاية التي آمن أسامة لنفسه على نفسه لرسول الله مو آمن بالولاية لرسول الله على نفسه الرسول أثبت نفس الولاية على نفسه لعلي صلى الله عليه. ولذا هذا الحديث الذي هو جعله جوابا ثالث بالعكس تأييد آخر لصحة القضية أولا من حيث النزول وثانيا من حيث مفهوم الرواية ومدلول الرواية يعني يفيدنا سندا ودلالة بدلا أن يكون جوابا ثالثا. قال جواب رابع وهو أن علي عليه السلام لما قال للنبي في قضية الإفك في عائشة بإصطلاح النساء سواها كثيرون شق ذلك عليها طبعا هم نقلوا اشياء اخر لا اريد الدخول في ذلك بحث مفصل قضية الافك لا نريد شق ذلك عليها او شق ذلك عليها فوجد اهل النفاق مجالا يعني مجالا به عبارة اخرى قالوا انه تبين ان الافك على عائشة صحيح باعتبار ان ابن عمي هم يؤيد ذلك يقول طلبها وخذ ابراه اخرى فاهل النفاق وجدوا مجالا اكثر فطعنوا عليه و اظهروا البراءة منه فقال النبي يعني على علي فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا المقال ردا لقوله. خب الحمد لله تبين مرة ثالثة نزل قال رسول الله هذا الكلام يعني تبين هذا الشيء الذي نحن اثبتناه سابقا ان هذا الكلام صدر من رسول اكثر من مران تبين الى الان ثلاث موارد قدير خب و قضية اسامة و قضية الافك و ان المنافقين طعنوا في علي و ان علي هكذا قال فقال رسول الله من كنت مولا فعلي مولا و هذه المرة الثالثة الذي نفق رسول الله بهذه العبارة بناء على كلامه يعني هذا المقال ردا لقولهم و تكذيبا لهم فيما قدموا عليه من البراءة من و الطعن فيه و لهذا ما روي عن جماعة من الصحابة انهم قالوا ما كنا نعرف المنافقين على عهد رسول الله لا يحتاج عهد رسول الله الى زماننا هذا ما كنا نعرف المنافقين على عهد رسول الله الا ببغضهم لعلي عليه السلام طبعا كلمه علي السلام مطبوع عنه الا ببغضهم لعلي و انصافا ليست الروايات فقط في عهد الرسول في صحيح مسلم في اول صحيح مسلم تقريبا اول حديثه يا علي قال وقد أحد إلي رسول الله في أصل صحيح مسلم في صحيح البخاري أول حديث من كانت هجرته إلى الله رسوله إنما الأعمال بالنيات لكن في صحيح مسلم بعد الخطبة تقريبا أول حديث هذا الحديث یا علی لا یبغض که منافق ولا یبغض که مؤمن ولا یحب که منافق فی به اسناد صحیح عندهم فضلا عن غیری علی و نحن نعتقد الى یومنا هذا یعرف المنافقین ببغضهم لعلی و ما کنا نعرف المنافقین على عهد رسول الله الا ببغضهم لعلی علیه السلام لكن خب واضح لا نحتاج فهل الرسول كان مولى المنافقين حتى يقول من كنت مولى لي المولى ثم هل معنى أنه الرسول كيف يقول هذا الكلام هم المنافقون إذا لا يؤمنون بالرسول لا يؤمنون بولاية الرسول فكيف كيف الرسول يقول من كنت مولى أصلا هذا الكلام مفروغ ثبوت الولاية حتى يجعل الولاية العالية على أي هذا قرأت لكم من تخلص هذا كل جوابه وتبين لكم أن المطلب الذي أراد الجواب عن كيف واقعا انقلب السحر على الساحر من جملة الكتب المهمة جدا قلت ليس غرضي أنه أقرأ جميع الكتب وجميع الروايات لأنه يطول الأمر الأينات من الكتب على أساس من جملة الكتب كتاب المواقف و المواقف و شرحه كما تعلمون من خيرة الكتب الكلامية لا يوجد في الكلام بين المسلمين الآن كتاب عامة أحسن من شرح المواقف مواقف و انصافا كتاب مفيد خصوصا شرحه الذي طبع قديم و طبع جيدا موجود في ثمان مجلد انصافا كتاب مفيد حقا يقال كتاب مفيد قال استدل الإمامية بالنفس إلى أن يقول في مسألة الإمامة و أما السنة فمن وجوه الأول خبر الغدير وهو أنه عليه السلام أحضر القوم وقال لهم لاحظوا عجيب يعني إنسان يتحير لم ينقل القصة أحضر القوم وقال لهم كأنه أطلق الخبر الغدير لكن أحضر القوم في مكة في رجوع من مكة مهاجرين أنصار ساكت عبارته هكذا وهو أنه عليه السلام إن الرسول أحضر القوم وقال له ألست أولى بكم من أنفسكم قالوا بلا قال فمن كنت مولا فعلي المولا اللهم وال من والا و عاد من عادا و انصر من نصره و خذل من خذله وجه الاستدلال ان المراد بالمولا هو الاولا لیطابق مقدمه الحدیث و لانه یقال للمعتق و المعتق و ابن العم و الجار و الحلیف و الناصر و الاولا بالتصرف و سته الاولا غیر مرادت قطعا ولأنها تشترك في الولاية فيجب الحمل عليها دفعا للاشتراك يعني على أولى بالتصرف هذه كلمات في اصطلاح أي جي صاحب كتاب المواقف الجواب منع صحة الحديث أن الحديث ليس صحيحا لكن لم ينقل المناقشة فيه بل أقلت لكم رسي من باب التأكيد ننقل كلمات من نواصبه فضلا عن فيما بعد ننقل في صحة الحديث و دعوى ضرورت مكابرتون غریب من دعوى ضرور یعنی الشواهد القطعية في الرواية موجود مكابرتون كيف تكون مكابرتون كيف ولم ينقله اكثر اصحاب الحديث كم من حديث انفرد به البخاري كم من حديث انفرد به مسلم كم من حديث لا يوجد في البخاري ومسلم ما موجود في احاديث كثيرة انهم اثبتوا به الاحكام الا ما شاء الله غريب من اما قضية الغدير و ان رسول الله قال في غدير خب رواه مسلم ملاوش خالفی عن زید ابن ارغن ان رسول الله نزل به ما ان یدعا خمن اصلا تعبیر واقع دار فقال انی او شکا ان ادعا فا اجی و انی تارکم فیکم و فقرین کتاب الله و اعتفی اهل بیتی ما ان تمسکتم لن تضلو بعدی ابدا و هما کده احدهم على آخر حتى يرضى عليه الحق فقضية الغدير وقضية الكلام حديث الثقلين جار في كتاب مسلم لا نحتاج لهم أصلا آخر أكثر أصحاب أما حديث الغدير سنذكر إن شاء الله تعالى هذا الإشكال أولا الإشكال الثاني ولأن علي لم يكن يوم الغدير مع النبي لأن فإنه كان باليمن لاحظوا في صدر الاستدلال قال الأول خبر الغدير وهو أنه عليه السلام أحضر القوم لم يقل قصة فذي يقول يوم الغدير يعني إشارة إلى يوم 18 من بالحجة ثم أن يذكر اليوم ثم يعني تعجب الإنسان كتاب يعتبر في القمة في الكلام عند السنة و من المتفق علیه بین جمیع السنه ان علی کان بالغدیر کان فی یمن و نزل الى مکه قبل ایام الحج و هذا الحديث رواه السنه با اسانید کثیر متواتره و ان امیر المؤمنین لما دخل قال انی احرمت بما احرم به رسول الله و ان الرسول ساق مأت بدنه سعد مأت بدنه فنحر نفسی 66 و جعل علی 34. الروایات کثیرتون جدا انظروا الى ضعف هؤلاء و الى فقرهم العلمی. فهل یعقل ان علی کان مع رسول الله الى یوم 13 کانی عشر ثم یوم 18 کان فی یمن؟ اصلا سنشرح ان شاء الله تعالی ان علی رجع الى المدینه و آیات به اصطلاح آیات غیر آیات اکمل تو قضیت احتمال قبیل انه سند کن انشاءالله تعالی مسئله المباهله، احتمالا مسئله المباهله بعد الحج کن و احتمال قبل الحج. لا اشکال ان علی سند کن انشاءالله تعالی ابن تیمیه کان یقول ان المباهل لیسه فی علی لان علی کان بالیمن نفس الاشکال. یعنی وصل الامر الی هؤلاء ان ینکروا الامر البدیهی جدا. لا اشکال ان علی جا مع رسول الله کان فی المدینه صاحب جیش و اسامه شهره صاحب فاصله مو باید ان قضیت القدیر شرحنا ان قضیت القدیر الى وفات رسول الله 70 ایام تماما شهره و 10 ایام فعین کان علی هل کان فی الیمن مثلا هذا الجواب الثانی له. و این سلم سبحان الله فرواتنا لم یرمو مقدمت الحدیث الست اولا بکن من رفتکو و المراد بالمولا الناصر البحث انتها قدم ان شاء الله صلی الله علیه.